نعم. قال ثم يقول بسم الله. بسم الله يعني لم تثبت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية قبل الوضوء. بسم الله التسمية قبل الوضوء أن يقول بسم الله. جاء في حديث عام كل حديث لا يبدأ كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع، والحديث فيه ضعف لا يثبت. وكذلك لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ضعيف أيضا لا يثبت. أقوى ما جاء فيها حديث عند النسائي توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وكذلك الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنهم نقلوا أنه كان يقول بسم الله في بداية الوضوء، ولكن هذا جرى عليه يعني عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى مع هذه الأحاديث الضعيفة التي يقوي بعضها بعضا وأقواها حديث النسائي توضأوا بسم الله، تدل على أن التسمية مشروعة قبل الوضوء. أما من يجعلها شرطا لصحة الوضوء فهذا بعيد جدا، بحيث أن الواحد توضأ ما قال بسم الله أن وضوءه ما يصح، هذا بعيد جدا. وأقصى ما يقال فيها أنها مستحبة، أما أنها شرط أو واجب فهذا بعيد جدا، لأن الأحاديث الواردة ضعيفة لا يثبت منها شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم لم يثبت في هذا شيء. لو قلت بسم الله، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما يضر إن شاء الله تعالى.